في حكم القرآن، حكم ايش؟ حكم تعلم أحكام التلاوة والتجويد. ربنا قال ورتل القرآن ترتيلا، فهذه القراءة التي فيها هذا الترتيل التي تلقاه العلماء خلفا عن سلف لا بد منه. لكن هنا شيء من التفصيل أيضا لا بد منه، إن أحكام التلاوة وأحكام التجويد كسائر أحكام الشريعة أي الفقهية، فكما أن في هذه الأحكام الفقهية أشياء مختلف فيها وأشياء متفق عليها، وأن القسم الأول من الأشياء المختلف فيها فليس الاختلاف في تلك الأشياء هو من اختلاف التنوع، وإنما هو من اختلاف التضاد. وحينما يكون الخلاف من هذا النوع الثاني اختلاف تضاد، فحينئذ الحق يكون في جانب واحد لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وحينئذ فلا بد لمن كان من أهل العلم أن يتحرى الحق مما اختلف فيه الناس. فكما يوجد في الأحكام الشرعية من هذين النوعين شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه، وهذا المختلف فيه بينقسم إلى نوعين فبصير مجموع الأنواع الثلاثة، شيء مختلف فيه الحق بجانب والخطأ في جانب آخر، كذلك فيما يتعلق بالتلاوة وأصول قراءتها فهناك أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها، فلا يجوز إلحاق ما اختلف فيه بما هو متفق عليه. وآنفا مر معي عبارة في كتاب الاعتصام وهو يذكر أنواعا من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس، فذكر الفقهاء والصوفية وذكر من جملة القراء، وأن هؤلاء يغلب عليهم التعصب لما وجدوا عليه الآباء والأجداد. وضرب على ذلك مثلا، أنا ما فهمت وسألت من ظننت أنه سيجيبني فوعدني بالمراجعة، لأول مرة أقرأ بأن أحد القراء في المغرب كان يقرأ الباء، إيش سماها؟ باء، سبحان الله ذهب عن بالي، أبو اليمان راح يصلي يمكن ولا راح على طول؟ رخوة. أيوة، شو قال؟ يقرأ الباء رخوة. صاحب الاعتصام ينكر عليه أشد الإنكار، والله أنا ما فهمت إيش هذه الباء الرخوة، هو يريد أن يقول أنه هذا مبتدع الذي يقرأ الباء رخوة، يريد أن يقول أنه مبتدع لأنه خالف سبيل المؤمنين. أما أنا ما فهمت هذه الباء الرخوة، تعرف ليه؟ في ظن شيخنا والله أعلم هي الباء تلفظ بشدة باء، لكن يقولون فا هذه الباء الرخوة، بعض الكتاب العصريين يضع ثلاث نقط تحتها. هاي با يا أخي، هي هذه الفا، هي هذه الرخوة، مش معقول، هاي با الفرنسية أجنبية. المغرب شيخنا لا يقول الباء يا شيخ، المغرب كما لا يخفى الباء لا يقولوها باء، وإنما باء برقيقة وحتى ليست يعني بالباء بلفظة، يمكن هي أخرى، لأنه هم يقولوا مثلا إيش بدك، إيش بدك، ما مثلا إيش بدك، يجيبوها رقيقة وحتى مكسورة، هيك لهجة المغرب كله على الإطلاق. هذيك تي بدك أو مهن لهجة رقيقة رخوة. الله العليم. اللغات الأجنبية الفرنسية، لأنه أنا كنت قرأت اللغة الفرنسية في الابتدائية، في عندهم بي وعندهم بي، ولغتنا الألبانية فيها هيك وهيك، في بي وفي بي، ولذلك تجدونني أصيلا في بي. فما أظن أن هاي الباء الرخوة، يمكن هذا هو الأقرب، الله أعلم. المهم علم التلاوة فيه وفيه كان من الأحكام والفقه تماما، ولذلك فيجب على المتعلم للتلاوة أن يختار له عالما بعلم التلاوة وعلم التجويد، ثم لا يسلم له قيادة فكره كما لو كان بين يدي نبيه، لا، وإنما بيسأله أسئلة حتى يكون على بصيرة مما يتلقى من علم التلاوة. نعم.